داغي ميساج لكالي بوتيت فاك بيس وبلا نفاق كلشي باغي تيري فكوشي شحال من كشموت كيت سنى يشوفني فونديت حيت عندي طويل كيبون كيدير فيد وان بيس هداغي ميساج لكالي بوتيت فاك بيس وبلا نفاق كلشي باغي تيري فكوشي شحال من كشموت كيت سنى يشوفني فونديت حيت عندي طويل كيبون كيدير فيد وان بيس كلشي عارف بينا امسي موتشو ماشي بونضيف صعيب دخلو مع الاذاعه يدير سمونتيف امي خاسر ما يقد يصلحو تاشي دونتيست هات المشكل في كلامي وماشي باللي جونسيف الموت شو واحد في حلق بنادم كيري زونجين كيري ميني في سيفتي وجيبي ما في تاشي سنتيم تنطب فلوسي حيت باغي ندير لبتيز وباغي نفيق كل صباح بين لتيتيز كلشي مقابل لعبي وحاضمني نغاندوس وصوتي خارج من العاصمه واصل جبال سوس راب سراري كاع البلاد وغيشو كي تنجول وراجع سايك طالق بيت روك نسيال سموس شماكي رب عايش فات البلاد غير بلا كول عايش سبع ولا غتموت صغير كيسان فور امري ضاع مقاتل على الصرف ولي غنموت ما بغيتش نعيش حياتي باومليت فيلان شون لا صير في البار ديما ملاقي ري ماكي بيس ولا شي بوتيت كاراني تيبغي البيف متبوع في حياتي بحال راني قاري في ميدسين وضارب الفاخيطاس وبيرا في بار دو المكسيك ماشي سوقي لا بنكيران زاد في البنزين تيامني غير البوليس يقيروني من سينجيم نجمع اللاقه بلا تحس سريف بغيت نعيش بيس والكوفر عندي فيه ستوك البيرة ويتسيس هذا غير ميساج لكاع لي بوتيت فاك بيس وبلا نفاق كلشي باغي تيري فكوشي شحال من كشموت كيت سنى يشوفني فونديت حيت عندي طويل كيبون كيدير فيد وان بيس هذا غير ميساج لكاع لي بوتيت فاك بيس وبلا نفاق كلشي باغي تيري فكوشي شحال من كشموت كيت سنى يشوفني فونديت حيت عندي طويل كيبون كيدير فيد وان بيس شحال من قرض عند بالو صافي لعشرني غيت صوفا عشري غير الموت شو انا ماشي ايش اوفا نار لي تشوفني داخل قالي بواط ببانطوفا عاد اجي قولي في الراب درتي لكلشي جيم اوفا تيق بيا الميكرو حداك عشري طيح اللوطا ترانسفو ديال البيفان ديال الفان غايت صوتا مقاري حدا الياقوت ومدنج راسي غير بالشقوفة وداخل طالب ويسكي وطالق عيني على الطروفة بغيت القحاب بغيت الشراب بغيت الكماية وبغيت نزيد في الذنوب وسير قول شي خسار مازال ما بغيتش نتوب نسبب ليك في كسوف اذا التقى ام سيان فحديف لي فوق البيت ما تيزطاتش وفيه السكوس غادي تكلاش الا ما احترمتيش الطوقوس الراب ماشي لتيتيز واخا تكون عشيري بوغوس شحال من ام سي مو خاري باغي يعطي الدروس بصعيب يبغيوك لي لوميناري واخا طيب روموز ماشي غي جي وتقاد معايا عشيري كاين شروط دفع الجيل موازين وسير راه كاين عروض عمر الدوسي وسير راه كاين اللي بغيك بكل صروح وفوتني راه زمهوري ما يسمحش ليك في المرور نس البلاد في السيكوريتي كلشي مطيب لوقوف صعيب تخبي فلوس وانت خاص تعمر كوكوط بيع في كلشي الا راسك بلا ما تقول لي ظروف ونقص باك من المروق عاد اجي عطيني الدروس هذا غير ميساج لكاع لي بوتيت فاك بيس وبلا نفاق كلشي باغي تيري فكوشي شحال من كشموت كيت سنى يشوفني فونديت حيت عندي طويل كيبون كيدير فيد وان بيس هذا غير ميساج لكاع لي بوتيت فاك بيس وبلا نفاق كلشي باغي تيري فكوشي شحال من كشموت كيت سنى يشوفني فونديت حيت عندي طويل كيبون كيدير فيد وان بيس هاك الخاصية هاد الموت شو ماشي بيتاكور لا طاحس لي بدل انت ما تيفوزو غير الدكور القاب تسواد عند ولاد البلاد غير ديكور شحال من صديق ما طلع ليه تدا في الطيفور بنت الدار خاصها الخاطر بحال شي كانيش وانا عندي الريد ستيكي فينجز انيكس عند العرب صعيب السكس نايضة البانيك والقميرة تدوز واخا ديرو في مانيكس اشاري بشاري وما بقاليش هاد الباستيس بغيتي ولا كراتي ديما انا ارتست وبوحدي ضد كلشي كينيو في ماتريكس وكاتب تكست غير بدكيكا وثلاثة ماركس عشيري قلب اللعب كلشي عايش في لاكريس ديسك داخل في التاريخ شعل النار في بيست وسميتي عند الاذاعات محطوطة بلاك ليست ودراري ضاربة ستيكر ديال الموت شوف باربريس تايق بيا واخا تكون شبيت ديناصور اجمع الصرف وديشي زير يكون بين حور ديما معلق كي القروج انا اللي دير روكور في بلاد الدرهم تيموت ليه الحوت في الايروبور ومعيش كلشي في وسط فيلم بلا سينوبسيس الحل باش تشوف بعيد ماشي عند لوبتيك وكلشي مضحي باش يحط قاعو في الكوكبيت من غير الوار كل شي تيجيبها في الكوكسيس لا يحتاج ستسام وكل الداخل توكسين لكن سيستم فيجا فيجا انا دوك فليد وكبتنا في وسط النواك شوط والبلوك ديس والموت شوار ميتال باغي الدراري مقوفزين شعب الكوليغ سمحنا فيهم كارك سالف نايا كلامي ميفهموش حموك نخاص تفهمني طايا ما كنتش نتي غنكون مشهور واخا يقولوا المايا وغير بلا فانت وصلت خباري تا الهيمالايا مور القحاب عيشرح حالك يبنو بطوطة مور القحاب تنقيل نجمع في دنوب طوطة ما تيهمش الفيس خاص يكون الباك بوطة الموت شو ديما نبوش سك البيتش في كل نوطة بير بلاقة عندي الراب و بلالا تقود الخدمة تحتاني العميل ديال دكالة شديت البلاد غيب داسيا ماشي ديم بالا مازال سكي دايم فوق العرش انشالا يا كلب بلاك تشيكسا ايوه ايوه سمو والله قاتلو بلالا